اجتهاد في كسبها غزيرة، تعيش في جموع كأنها عشيرة، نهارها اجتهاد في كسبها غزيرة، النملة الصغيرة مخلوقة قديرة، النملة الصغيرة مخلوقة قديرة، في صيفها نشيطة للغلة الوفيرة، وتعشق الحبوب صغيرة كثيرة، في صيفها نشيطة للغلة الوفيرة، وتعشق الحبوب صغيرة كثيرة، فتجمع الغذاء في بيتها مسرورة، فتجمع الغذاء في بيتها مسرورة، لموسم الشتاء لكونها أسيرة، مجدة ذكية لربها شكورة، لموسم الشتاء لكونها أسيرة، مجدة ذكية لربها شكورة، النملة الصغيرة مخلوقة قديرة، النملة الصغيرة مخلوقة قديرة.